بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان الشيخ قد قرر أن الرجوع في باب الأسماء والصفات إلى كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف، ثم أكد ذلك بأصول عظيمة وقواعد جليلة. من وقف على هذه الأصول التي ذكرها الشيخ وعلى تلك التقريرات الأصيلة لا يشك في صحة هذا الأصل، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون يعني الخلف أن يكونوا أعلم من السالفين يعني من السلف، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا يقولون طريقة السلف أسلم فيها السلامة، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أي طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين هذه أسلم فيها السلامة، لأنها قائمة على السكوت والتفويض وعدم الخوض والبحث في هذه المسائل فهي أسلم. وهكذا نسب الجهل إلى السلف، وطريقة الخلف طريقة الجهمية والمعتزلة والأشعرية المتكلمين طريقتهم أعلم وأحكم. وهذه من أخبث العبارات، حيث جعل طريقة المتكلمين البدعية أعلم وأحكم من طريقة السلف. ثم هذه العبارة هي متناقضة أصلا، كيف يجعلون السلامة في شق والعلم والحكمة في شق آخر؟ وتناقض، لأن السلامة إنما تكون مع العلم والحكمة. يقول رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. هكذا ظنوا، لا هذه الزيادة ليست عندي ولا أظنها أنها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني هذه العبارة باطلة. نعم، هذه العبارة مشهورة تنسب لبعض النسخ، وإن كانت هذه العبارة إذا قالها بعض العلماء ما قرأه لنا أخونا إسماعيل كذا، هذا ما ليس عندي. في زيادة أخرى؟ أي لعل هذه صحيحة، لكن تصحيح هذه العبارة كما يوجد في بعض النسخ لا إخاله أنه من كلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الذي يقول هذه الكلمة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقول هذا يقوله بعض الأغبياء، يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمون به. أن يقول هذا الكلام ينطبق عليه هذا الوصف الذمي. هذه العبارة لا تصح بحال. يقول رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إلا أماني يعني إلا تلاوة فقط، يقرؤون القرآن تلاوة فقط بدون فهم وبدون معرفة وبدون تدبر لما يقرؤون. إذن يقرؤون فقط بدون فهم. وهؤلاء المبتدعة كما قال ابن تيمية يظنون أن السلف كذلك، يظنون أن السلف كذلك، أنهم يقرؤون ألفاظ القرآن ويقرؤون ألفاظ الأحاديث الواردة في الصفات ولا يفهمون معانيها. يقرؤون مثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ولا يفهمون تفسير هذه الآية، ولا يفهمون ما معنى استوى. ويقرؤون قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، مجرد تلاوة للألفاظ بدون فهم للمعنى، ما يعرفون المعنى. هل هذا يمكن؟ سبحان الله. إذن معنى هذا الكلام أن السلف جهال، يعني كونهم يقرؤون الآيات والأحاديث بدون فهم للمعاني إذن هم جهال. في أحد يعترض على هذا؟ إذن نسبوا الجهل للسلف، وبئس الظن هذا. يقول رحمه الله: ظنوا أن السلف هكذا، كالذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وهذا الظن في السلف الصالح هو الذي حملهم على هذه المقولة الخبيثة: إن السلف طريقتهم أسلم والخلف طريقتهم أعلم وأحكم. وأيضا هذا الظن هو الذي حملهم أيضا على، وهذا من أخطر الأشياء، حملهم على الإعراض عن مذهب السلف والولوج في مذاهب المتكلمين من الخلف، لأنهم يحبون العلم والتفصيل والتدقيق، والسلف يعني أناس طيبون أميون ما عندهم تدقيق وتحقيق، فأعرضوا عن مذهب السلف هو الحق ودخلوا في المذاهب الأخرى فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. يقول رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا، فإن هؤلاء المبتدعين، صحيح المبتدعين المبتدعة المعنى واحد، الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص. السلف ما يستطيعون أن يستخرجوا المعاني، وإنما يقرؤون الألفاظ مجردة بدون فهم. من اللي يفهم؟ الخلف. الذي يفهم الخلف، والذي يستنبط الخلف، والذي يستخرج الخلف. طيب السلف، السلف قوم أميون لا يتلون الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والله هذه مصيبة، الله المستعان. يعني اللي يستخرج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، وهم ليتهم إذ أعملوا عقولهم في هذه النصوص واستنبطوا منها المعاني، ليتهم كانوا على طريقة صحيحة، ليتهم كانوا على منهج سليم، وإنما دخلوا في التأويل وفي صرف هذه النصوص عن حقائقها كما يقول الشيخ هنا بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فيأتون مثلا إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى ما معنى استولى، وهكذا هكذا عملوا بالتأويل والتعطيل وهذا الصرف البدعي لهذه النصوص الكريمة من آيات وأحاديث. يقول رحمه الله: فهذا الظن الفاسد. ما هو الظن الفاسد؟ تجهيل السلف والثناء على الخلف. يقول: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. الله أكبر، مضمون هذه العبارة نبذ الإسلام وراء الظهر، لأنك إذا قلت إن السلف جهال وليس عندهم علم وما عندهم تحقيق ولا تدقيق، إذن لمن ترجع؟ إذا تركت طريقة السلف ومنهج السلف والدين الذي كان عليه السلف، أليس معنى ذلك نبذ الإسلام وراء الظهر؟ لأن الإسلام الصحيح والدين الصحيح عند السلف، فإن أعرضت عنهم وتركتهم وخليتهم ودينهم وعقيدتهم فقد نبذت الإسلام وراء ظهرك. يقول رحمه الله: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريق الخلف. جمعوا بين سيئتين: كذبوا على السلف هذا أولا، وظلوا وانحرفوا في تصويب طريقة الخلف. يعني هم الآن كذبوا على السلف واتهموهم بالجهل، وفي الوقت نفسه صوبوا وأثنوا على طريقة الخلف، فكذبوا وظلوا. يقول: وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريق الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. جمعوا جهلا بطريقة السلف الصالح وضلالا بطريقة الخلف. قال رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. وسبب ذلك، سبب هذا الضلال وهذا الانحراف عن منهج السلف وسبب هذه الأهواء التي وقعوا فيها، ما هو؟ يقول رحمه الله: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. يعني إذا تلوا قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعتقدون أن هذه الآية الكريمة لا تدل على صفة، ما تدل على صفة اليد. وإذا قرأوا مثلا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أيضا هذه الآية الكريمة لا تدل عندهم على صفة اليد، ما في صفة. وإذا قرأوا قول الله عز وجل تجري بأعيننا، فهذه الآية الكريمة تجري بأعيننا لا تدل عندهم على وجود صفة لله عز وجل هي صفة العين، ما يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بهذا، ما يؤمنون بأن الله له عين وله يد ويستوي سبحانه وتعالى وفوق الخلق سبحانه وتعالى وله صفات جليلة عظيمة، ما يؤمنون بهذا. وإذا سمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا الحديث دل على صفة اليد لله سبحانه وتعالى، هم لا، هم عندهم هذا الحديث لا يدل على وجود هذه الصفة، ما في صفة يد. وإذا سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث دل على صفة الأصابع، لا يؤمنون بذلك، ما يؤمنون بهذا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. طيب إذا كانت هذه الآيات الكريمة التي دلت على صفات الرحمن سبحانه وتعالى والأحاديث الشريفة لا تدل عندهم على الصفات، إذن ما الموقف منها عندهم؟ الموقف هو إيش؟ التأويل. التأويل بل كيف التأويل؟ يقولون مثلا اليد هنا بمعنى القدرة، اليد بمعنى القدرة، وهكذا، ويأتون إلى كل صفة ويحرفون معناها ويؤولونها. يقول رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني في الحقيقة وفي الواقع بلغة الناس اليوم، يعني في الحقيقة وفي الواقع ليس هناك صفة دلت عليها هذه النصوص. طب ليه؟ لماذا؟ قال: للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. إخوانهم من الكافرين ليسوا اليهود والنصارى، وإنما هم الجهمية، غلاة الجهمية. وهذا طبعا الشيخ رحمه الله يذهب مذهب السلف والأئمة في تكفير الجهمية، كما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، اللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. اللالكائي والطبراني حكوا عن 500 من علماء المسلمين القول بكفر الجهمية، والسلف أجمعوا على ذلك. فالشيخ هنا يقول، الشيخ يتكلم عن الأشاعرة ومن حذى حذوهم كالماتريدية مثلا، يقول إن هؤلاء الأشاعرة ينكرون هذه الصفات الواردة في هذه النصوص لشبهات فاسدة شاركوا فيها من؟ الجهمية، شاركوا فيها الكافرين من الجهمية. هذا الذي ينبغي حمل الكلام عليه، ليس المقصود هنا اليهود والنصارى، مقصود غلاة الجهمية. طيب، قد يقول قائل: مثل ماذا يعني من هذه الشبهات؟ من الشبهات التي عند الجهمية التي عطلوا بها الصفات وشاركهم في ذلك الأشعرية، يقولون: الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية، يستحيل عقلا أن يوصف الله عز وجل بهذه الصفات الخبرية، هذا عند الأشاعرة. والاستحالة العقلية هذه كما قال الشيخ شبهة فاسدة، لأنه الآن يعني سؤال سهل جدا نطرحه: أنتم تزعمون يا معاشر الأشاعرة أن عقولكم تستحيل أن تثبت صفة اليد أو العين لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يقولون ذلك. نقول لهم: هل عقول الصحابة وهي أكمل من عقولكم استحالت ذلك؟ أيهم أكمل، عقولكم أم عقول الصحابة؟ ما في كلام، عقول الصحابة ما استحالت ذلك وما ردت ذلك، وآمنوا بهذه الصفات وأثبتوها كما جاءت. فإما أن تكونوا أهدى من الصحابة أو أنكم تكونوا على ضلالة وانحراف، والأول ممتنع إذن الثاني هو الحق، والله المستعان. والشيخ رحمه الله سوف يتكلم كلاما طيبا وراسخا في هذه المسألة. الشيخ رحمه الله كلامه يعني كلامه رصين، ما ينبغي أن نمر عليه هكذا. كل كلمة وكل عبارة فيه عند الشيخ يعني مليئة بالعلم، مليئة بالعلم. يقول رحمه الله: فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى. يعني هم الآن إذا قرأوا مثلا هذه الآية الكريمة: يد الله فوق أيديهم، هم يعتقدون أنه ما في صفة يد، واضح؟ طيب الآية الكريمة لا بد لها من معنى، تترك بدون معنى؟ لا بد لها معنى، لأن هم الآن ما يريدون أن يذهبوا مذهب السلف، زعموا اللي هو التفويض والسكوت، نقرأ بدون معنى وبدون وقوف على المعنى، لا هم يريدون المعنى. هل يمكن لهؤلاء الأشاعرة وأمثالهم المتكلمين أن يحملوا الآية الكريمة على ظاهرها وأن يثبتوا الصفة الواردة فيها؟ ها؟ ما يمكن، مستحيل، لأنهم يعتقدون أنه ما في صفة، يعتقدون أنه ما في صفة في نفس الأمر. طيب، الشيخ يقول رحمه الله: هم الآن يعتقدون أنه ما في صفة، هذا أولا. ثانيا، الآية الكريمة لابد لها من معنى، فلابد أن تأتي بمعنى. يقول رحمه الله: فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. الطريقة الأولى تسمى التفويض، والثانية تسمى التأويل، فبقوا بين هاتين الطريقتين. الطريقة الأولى طريقة متقدم الأشاعرة، والطريقة الثانية طريقة متأخر الأشاعرة. يقول رحمه الله: بقوا مترددين بين أمرين، الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. يعني تؤمن بقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، تؤمن باللفظ، طب إيش المعنى؟ الله أعلم. فأصبحت هذه الآية الرحمن على العرش استوى كقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم. لو قرأ إنسان ألف لام ميم وسألناه عن المعنى هل يجيب؟ يقول الله أعلم، أنا أقرأ ألف لام ميم، الله أعلم بالمعنى. جعلوا آيات الصفات كهذه الحروف المقطعة في القرآن، يعني يتلى لفظها ولا يعرف معناها. يا سبحان الله، هذا عندهم طريقة السلف، زعم التفويض. وهذا التفويض كما يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، هذا يقول شيخ الإسلام إنه من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد التفويض، لأن التفويض معناه الجهل. فأنت إذا قلت إن السلف مذهبهم التفويض، معنى ذلك أنك جعلتهم أناسا جهال ما يفهمون أبدا ولا يعرفون. الطريقة الثانية ما هي؟ الإيمان باللفظ وإثبات المعنى، ولكن المعنى المثبت هنا ليس الظاهر، وإنما يصرف إلى معاني أخرى. يقول الشيخ، يقول بين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا بين فساد العقل والكفر بالسمع. فصار هذا الباطل المقرر الذي قرره رحمه الله بعد قوله وسبب ذلك اعتقادهم، يقول صار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. السمع هنا النصوص، يعني السمع الكتاب والسنة. إذن صار مذهب الخلف، مذهب المتكلمين هذا، ليس قائما على عقل صحيح، وليس قائما على سمع صحيح، بل أصبح مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. طب ليه؟ قال: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. إذن عندهم هم يقولون نحن عندنا قواعد عقلية وقواعد منطقية، وهذه القواعد العقلية عندهم يقول الشيخ رحمه الله هم يظنونها بينات وبراهين، وهي في الحقيقة شبهات، هي في الحقيقة شبهات. إذن هذا فساد العقل. وأما السمع، يعني الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، حرفوها وأولوها، وهذا هو الكفر بالسمع. فأصبح مذهب الخلف هذا قائما على هاتين البليتين وعلى تين المصيبتين، وهي فساد العقل والكفر بالسمع بالنقل، والله المستعان. طيب كيف فساد العقل والكفر بالسمع؟ بينه رحمه الله. يقول رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم. استبلاههم يعني أن يجعلوهم إيش؟ بلها، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. والله المستعان. قوله رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، وهي فساد العقل والكفر بالسمع، انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين، على فساد العقل والكفر بالسمع. فإن قال قائل: طيب إيش فساد العقل؟ قال الشيخ: أي شبهات ظنوها بينات. والكفر بالسمع أي تحريف الكلمة عن مواضعه، وسوف يأتي بيان ذلك بأكثر إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.